الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الإخلاص والمتابعة هو عنوان هذه الدروس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، أن يجعلنا المخلصين المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في المرتين الماضيتين جملة الآيات والأحاديث التي تتكلم عن هذا الباب، باب الإخلاص، ونبدأ كلامنا اليوم بشيء من أقوال السلف رضوان الله عليه، وهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة: القرآن، السنة، قول الصحابة والسلف، ثم نذكر أقوال العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، ثم نخلص بعد ذلك إلى التطبيقات العملية. وسنحرص إن شاء الله تعالى في كل مرة أن نعطي بعض التطبيقات العملية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. وهذا الحديث فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. ذكرنا الأحاديث الصحيحة، نبدأ بكلام السلف اليوم. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له. يعني لا أجر لمن لم يحتسب ثواب عمله عند الله عز وجل، فلا بد من نية وحسبة. وورد بإسناد فيه ضعف عن ابن مسعود أنه قال: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا ينفع قول وعمل إلا بنية، ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بما وافق السنة. كلام جامع. يبقى مطلوب منك هنا: واحد، علم، اثنين، عمل، ولا يصلح هذا وذاك إلا بنية. فإن تعلمت وعملت بنية صالحة على غير موافقة السنة لم يقبل منك. فبقي الأمر الرابع وهو موافقة السنة. وعن يحيى بن أبي كثير قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. ليس كل ما يريد الإنسان أن يعمله يعمله، ولكن قد ينوي أشياء لا يستطيع فعلها ويكتب له أجر العمل رغم أنه لم يفعل هذا العمل. طبعا لما بنعالج جزء احنا بنوحد كل العناصر، لما بنتكلم عن نقطة بنوحد كل العناصر حتى لا يأتي غبي أحمق يسفه من العمل. ايه علاقة بيان أهمية النية بتسفيه العمل؟ هذا باب وهذا باب، واضح؟ ولكن نقول إذا عملت فلا بد من نية، فإن النية أبلغ من العمل، العمل له حدود، أما النية فلا حدود لها. وعن زبيد اليامي قال: إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء حتى في الطعام والشراب. وعنه أنه قال: إنوي في كل شيء تريده الخير حتى خروجك إلى الكناسة أو الكناسة. لما تبقى طالع كده أمك ولا أبوك، خد ارمي كيس الزبالة ده معك، استحضر له نية، استحضر له نية. وعن داود الطائي قال: رأيت الخير كله إنما يجمعه حسن النية، وكفاك به خيرا وإن لم تنصب. يعني تنصب؟ تتعب. النصب يعني التعب. قال داود: والبر همة التقي، ولو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته يوما نيته إلى أصله، لردته يوما نيته إلى أصله. فالنية إن كانت صحيحة مع الوقت، وإن كان له أخطاء نيته ترده، نيته الصحيحة ترده. أما صاحب النية الفاسدة قد يكون معه عمل صالح ولا يرجع، لأنه يرى أنه يعمل عملا صالحا وينسى أمر النية. أما صاحب النية فإن نيته ترده. وعن سفيان الثوري قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. أصعب حاجة تعبت فيها إننا صحح موضوع النية، لأنها تتقلب علي. أضبطها من ناحية دي تطلع لي من ناحية دي، أضبطها من ناحية دي تطلع لي من ناحية دي. موضوع محتاج حذر وحيطة وانتباه، انتباه للنفس، تركز مع نفسك. الآن رأيت أن هذا الباب يدخل لك منه رياء فسددت هذا الباب واستقمت، يدخل لك الرياء من باب ثاني، من باب ثالث، من باب رابع، له أبواب. وهذا جزء من دروسنا إن شاء الله تعالى إن أطال الله العمر ووفق. وعن يوسف ابن أصباط قال: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. تخليص النية أشد عندهم من طول القيام وطول الصيام وطول العبادات المختلفة والاجتهاد في ألوان العبادات، كل ده سهل، بيقول كل ده سهل، لكنك تخلص النية في هذه الأعمال أو تخلصها لله هو ده اللي محتاج جهد. واضح؟ وقيل لنافع بن جبير: ألا تشهد الجنازة؟ بيقولوا في جنازة فلان، أنت مش هتحضر؟ خلي بالك هو ليه؟ قال: كما أنت حتى أنوي. قال ففكر هنية ثم قال: امضي. يلا بينا. ايه الهنية دي؟ ايه اللحظة دي؟ عمل فيها ايه؟ يلا جنازة فلان، يلا. عادات اجتماعية، والله ما ينفعش اقول لاصحابي لا، هيبقى منظري وحش، يلا انش معاهم. قال له: استنى شوية. ففكر الان، انا اقصد الان بالذهاب للجنازة ماذا؟ ها، هذه الهنية التي فكر فيها، فكر ليعرف ما نيته. فكثير من الاعمال نعملها تباعا، خلاص الناس عملت كده فعملنا كده. معظم الشباب معنا في الدرس التحوا فالتحي، هم في الجامعة عظمهم ملتحين، فيلا. صحيح الصحبة تعين على الطاعة، لكن أين نيتك؟ هل نويت لأجل الناس، ولا نويت فعلا لأنك استحضرت أمرا لله؟ فكر هنية. الجنازة، طب ما هو يعني يكون نيتي إيه يعني؟ لا، وقف شوية وشوف نيتك إيه. وعن مطرف بن عبد الله، مطرف بن عبد الله قال: صلاح القلب بصلاح العمل، وصلاح العمل بصلاح النية. وعن بعض السلف قال: من سره أن يكمل له عمله فليحسن نيته، فإن الله عز وجل يأجر العبد إذا حسنت نيته حتى باللقمة، حتى باللقمة. وعن ابن المبارك قال: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. النية دي تخلي العمل الصغير انت شايفه صغير ده من اكبر الاعمال. بنية صالحة في سقيا كلب تدخل الجنة، وبنية فاسدة جهاد وانفاق وعلم وتدخل النار من اول من صعد به من النار. النية يتحقر لك العمل الكبير، يتعظم لك العمل الصغير، فضلا عن تعظيم العمل الكبير. واضح؟ وقال ابن عجلان: لا يصلح العمل الا بثلاث: التقوى لله، والنية الحسنة، والاصابة. الاصابة يعني ايه؟ الله يفتح عليكم، اتباع السنة. وقال الفضيل بن عياض: إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك، إنما يريد الله عز وجل منك نيتك وإرادتك. صح ولا غلط؟ هل يريد الله عز وجل منا النية والإرادة؟ الجواب، الدليل، اللي يعرف يرفع يده. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أكبر دليل أنه يريد نيتك وإرادتك أنك أحيانا تنوي النية الصالحة ولا تستطيع فعل العمل، يثيبك ولا لا يثيبك؟ لأنه أراد منك النية وقد وجدت. تعمل العمل ويفقد النية الصالحة، يثيبك ولا لا يثيبك؟ لا يثيبك، لم تأتي بما أراد الله منك أن تتحقق التقى والنية الصالحة في قلبك، هذا هو المطلوب. فإن حصل فقد كفيت، انتهى الموضوع. أنت كعبد ستأخذ في الأسباب وتبدأ، لكن خلاص انتهى الأمر ابتداء، انت دخلت في امر جديد بهذا العمل، دخلت في امر جديد، لكن اصل العمل حصل به الاجر بالنية، الا ان تتغير النية. انت داخل في الصلاة بنية، هي النية دي المرادة، تغيرت النية في الصلاة، دخلت لله ثم زينت الصلاة لاجل وجوه الناس، يبقى اتغيرت ولا اتغيرت شيء؟ اتغيرت. انما كان التزيين والاطالة ونحو ذلك من الامور التي يعرفها المراؤون كانت لاجل الناس. يكفينا هذا القدر من أقوال السلف. نبدأ نشوف فقه النية. احنا درسنا اليوم بداية في كلام عن فقه، يعني خلاص احنا سمعنا الآيات وسمعنا الأحاديث وكلام السلف، عايزين نفهم بقى ونحط رجلنا على أول الطريق. واحنا كل مرة لنا واجبات. أنا أسألك الآن، كل واحد يفكر قبل أن يجيب، هعطيكم فرصة دقيقة واحدة. أريد من كل واحد منكم أن يعمل عملا من أعمال الجوارح، ليس من أعمال القلوب، من أعمال الجوارح لا يعلمه إلا الله. كل واحد يفكر لمدة دقيقة عن عمل سيعمله هذا الأسبوع إلى الدرس القادم، عمل لا يعلم به أحد إلا الله. كل واحد يفكر، لا يراه ولا يسمعه إلا الله، لا يطلع عليه إلا الله. اللي وصل يرفع ايده، مش هنسأله ايه؟ اللي وصل لعمل سيعمله لا يطلع عليه أحد الله يرفع ايده عالي كده بعد الذكر. الباقون مش عايزين ولا بيفكروا ولا في مهلة؟ ما لن أسألك ما هو العمل، لكن لو أدركت عملا ستعمله لا يعلمه إلا الله ارفع ايدك. عمل الجوارح. طيب اللي لسه ما وصلش العمل يرفع ايده. ازاي ما وصلتوش؟ ما فكرت في اي عمل؟ طب من يفتح عليهم؟ من يفتح على اخواني؟ تفضل. طيب قال الدعاء في جوف الليل، والحق بها الايه؟ الصلاة. ستصلي ركعتين في وقت وفي ساعة لا يعلم بها احد الا الله، هذا عمل. حد يفتح علينا باب تأني او عمل اخر سيعلمها من تصدقت عليه. عنده طريقة. ما هي؟ طيب هذا سيتصدق دون أن يعلم من تصدق عليه أنه تصدق. طيب سيذكر الله، سيذكر الله، أليس الذكر عبادة؟ ها؟ سيصوم يوما. تفضل. الدعاء تمام، الحقنا بالدعاء. يبقى عندنا أعمال. فكر إنك كل يوم هيكون لك في صندوقك، صندوق أعمالك وميزان حسناتك، أعمال لا يعلمها إلا الله، عشان تكون متأكد إن مسألة الرياء غير موجود. ده تدريب عملي هناخده الأسبوع ده. إيه هو التدريب؟ بيقول إيه؟ أي عمل من التي سمعت أو مما لم تسمع بحيث لا يعلمه أحد. عايزين نتعلم كيف أننا نحرص أن نرضي ربنا وأن نريه دون أن نبالي ولا نفكر في الناس. كما أن لك ذنوب في الخلوات لا يعلمها الناس، ليكن لك عبادات لا يعلمها الناس حتى تقابل هذه بترك. عسى الله أن يعفو ويغفر. أول الطريق يا أخواني، النية عمل من أعمال القلب. متفقون على هذا؟ النية عمل من أعمال القلب. فأول معلومة وصلنا إليها اليوم أو عرفناها ونؤكد عليها اليوم، أن النية اللي عليها الأمور العظيمة ولنا درسين نتكلم عن فضلها وأنها تسبق بالعبد وأنها وأنها وأنها محلها القلب. فهذا عمل من أعمال القلب. وأعمال القلوب أهم الأعمال على الإطلاق، أهم الأعمال على الإطلاق، إذ أن جل الأعمال أو كل الأعمال لا تصح إلا بنية، والنية محلها. فكأن كل أعمال متوقفة على عمل القلب وهو النية، وقبله إيمان، وأصل الإيمان اعتقاد في القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فلن يكون إيمان ومن بعده نية إلا بقلب سليم. قلب سليم فيه الإيمان سليم، قلب سليم فيه نية سليم، وكل أعمال تترتب عليه. قبل أن ندخل في هذا الموضوع، أعمال القلب قسمان، أعمال حسنة وأعمال سيئة. إحنا الآن نتكلم على أعمال الحسنة، وأعلاها الإيمان ثم النية. نتكلم عن النية أو عمل القلب المتعلق بالإرادات والمقاصد. هذا الباب يا أخواني باب الإرادات والمقاصد والعزم والابتغاء والإرادة والنية والإخلاص، دي مجموعة كده، دي كلمات بعض العلماء جعلها مترادفات وبعضهم فرقوا ما بينها. يعني مترادفات يعني كلها بمعنى واحد، وبعضهم فرق ما بينها. اليوم نريد أن نتناول بسرعة وبدون تفصيل شديد شيء من التفصيل لاحتياجنا إليه. خلاص، أنا قاعد كده في حالي وخطر ببالي شيء. الخاطر ده احنا في لغتنا العامية ما نعرفش غير انه خطر ببالي، خطرة، لكن هو ليه أنواع وأشكال، همة لمة خطرة. وهذه لا يؤاخذك الله بها، تلك الأمور الطارئة التي لا تستقر عند العبد من الهمة واللمة والخطرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. ده جزء ده وسوسة النفس حديث النفس في بعض مرادفات هذا أو تفصيله همة لمة خطرة كل هذا لا يؤخذ به العبد. الخطرات كثيرة والهمات واللمات كثيرة تتوارد على ذهن كل إنسان ولهذا فالإنسان همام. من ضمن هذه الخواطر بيبدأ يمسك واحدة منها ويسترسل معها يمسك واحدة من الخطرات أو الهمات أو اللمات وياخد واحدة ويبدأ يسترسل معها. الخطوة الأولى هذه أنصحك أن تقطعها إن كانت لشر وإن كانت لخير أن تستخير الله فيها. احنا بادئين دلوقتي من أول حاجة تقول شباب وعايزين نبقى مستمسكين بالدين وتقول نبدأ بالنية بالإخلاص المتابعة. فالخواطر التي ترد على قلوبكم يا شباب يستخلص العبد منها خاطرا ويسترسل معه. أول ما تمسك خيط لأحد هذه الخطرات إن وجدته شرا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم واقطعه ولا تسترسل معه لأن الاسترسال معه أول الشر. الاسترسال هو أول الإيه؟ طيب إن كانت هذه الخطرة خيرا تستخير الله فيها. إذا هم أحدكم بالأمر مش أول حديث الاستخارة كده. إذا هم قالوا الهم واللمة والخطرة أولها الهم ثم اللمة ثم الخطرة تبدأ تقوى معك. أول ما تهم ويأتي هذه الهم تروح مستخير ربنا ويكون ده أول باب الخير. يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم الآية من القرآن صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه يعلم الصحابة كده. خلاص هذه الثلاثة لا تؤاخذ بها هم ولمة وخطرة. طب جميل لكن تكون على حذر من تلك الخطرات حتى لا تنتقي منها شيئا فتسترسل معه فيودي بك أو يهلكك. الواد ده ما كانش بتاع بنات ولا صايع ولا حاجة هي جت خطرة جت هم أو لمة ألمت به فبدأ يفكر استرخي كده على السرير وخطرت الخطرة وبدأ يفكر فيها ويسترسل معاها فأراد فعدم فقصد فنوى ولسه ما عملش حاجة. صح لسه ما عملش ولا عمل؟ عمل عمل القلب الإرادات والمقاصد والعزائم ها؟ عمل عمل القلب بدليل بدليل أنه لو نوى ذلك وحيل بينه وبين العمل كتبت عليه سواء كان خيرا أو شرا. ما لم يردعه عن هذه النية الفاسدة مخافة الله. فإن خاف الله وهو في النية وقال أعوذ بالله من الشيطان أنا أنوي هذا والله لا أفعل كتبت له حسنة تركها من جرائه سبحانه وتعالى. خدتوا بالكم الوضع دوت؟ يبقى احنا بدأنا بالثلاثة التي لا يؤاخذ عليه. سنبدأ ندخل الآن في ثلاثة أخرى أو أربعة يؤاخذ عليها العبد يؤاخذ عليها العبد. أولها على تفصيل طويل من العلماء مش عايز أدخل في تفصيلات لغوية وبحثية الإرادة. يبقى احنا عندنا ثلاثة لا يؤاخذ بها ما هي؟ هم ولم وخطر ولكن يكون منها على حذر لأن الشيطان يورد عليه ذلك ونفسه الأمارة تورد عليه ذلك هذه الهمات واللمات والخطرات. أول ما تؤاخذ عليه إيه؟ إرادتك أن تريد. الإمام الحافظ ابن رجب وهو بيتكلم في أول حديث النية قال رحمه الله في بيان أن النية تأتي وتطلق على الإرادة قال فحينئذ هي بمعنى الإرادة ولهذا يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا يعبر عن هذه النية بلفظ الإرادة قال كقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة دي اسمها إيه؟ إرادة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة دي إيه؟ إرادة يريد الدنيا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يبقى رتب على الإرادة ثوابا ورتب على الإرادة عقابا. ركز. قال تعالى من كان يريد العاجلة إيه العاجلة ديت الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هو عمل ايه؟ ها؟ يريد العاجلة. ومن أراد الآخرة إراده، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فاكرين الواجب المرة الماضية قلت لك اكتب الحاجة اللي انت تريدها حتى لو بعيدة وقل لي ايه الخطوة الاولى اللي هو السعي لها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط عنهم أو حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ها يريدون وجهه. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ذلك خير للذين يريدون وجه الله. وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة ها تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. لماذا سقنا هذه الأدلة؟ لأجل رفض إيه؟ الإرادة. فهذه أدلة على أن الإرادة ينظر إليها الله ويحاسبك عليها. عايز الدنيا ولا عايز الآخرة؟ تريد الله؟ تريد الآخرة؟ أم تريد سوى ذلك؟ هذه الإرادة يبنى عليها ما سمعتم من الثواب والعقاب. وقد يعبر القرآن عنها بلفظ الابتغاء. ابتغاء الفعل منها ايه؟ ابتغى ويبتغي، مش كده؟ قال تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ايه؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هو يريد الله يبتغي وجه ربه الأعلى. وقوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأول هذه الدرجات هو الإرادة أو الابتغاء، يريد يبتغي. هذه الإرادة قسمان. نحن نتكلم الآن عن النية. قلنا النية دي في مجموعة ألفاظ وردت في القرآن، منها الإرادة منها الابتغاء، ووردت بمعنى هذه النية، ولكنها درجات.